بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازل مع هذا النظم المبارك الموسوم بمظهرة القلوب للعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: فمنع ما يجب شرعا ومروءه هو البخل الذي يذكر. لكن قبل أن نتكلم عن أول داء ذكره في نومه، وقلنا إنه رتبها على حروف المعجم، ولذلك بدأ بالبخل. قبل ذلك أنبه على مسألتين تقدم ذكرهما. المسألة الأولى تتعلق بمعنى الأمية، وذلك أن بعضا من إخواننا الكرام ممن يحضر معنا نبهني أنني أشرت في درس سابق إلى أن للأمية معنيين: معنى عام ومعنى خاص. فذكرت المعنى العام ولم أذكر المعنى الخاص، ولعله فوت وقع لي بلا شك بسبب إسراعي في الشرح. أمية بالمعنى العام شرحناها، أنا بمعنى الخاص فهي أمية نسبية. عندنا أمية مطلقة، أي الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، هذا هو المعنى المشتهر. وعندنا المعنى الخاص، يعني أمية نسبية، أي أن يكون أميا في علم من العلوم فلا يحسنه فيطلق عليه أنه أمي. هذه الأمية بالمعنى الخاص، أنا أمية نسبية، أمية مطلقة. وإذا أطلقت، إذا أطلق لفظ الأمية انصرف إلى المعنى المطلق، أي الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة. أما إطلاقه بالمعنى الخاص النسبي فوارد، ومنه استعمال الناظم رحمه الله فقال: فجئت في جوابه بنظمي فصل يفي بمعظم الأهم، يدني البعيد لبطيء الفهم، يغدو به الأمي غير أمي، أي يغدو به جاهل هذا العلم متعلما له محصلا له هكذا. وليس المقصود بالأمي هنا الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة. المسألة الثانية تتعلق بحديث ذكرته في الدرس السابق، ألا وهو حديث قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي، وذكرت بأنه عند الترمذي وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم. فأنا كنت أسرع في الكلام أنه مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لها، فقيل له إنه يهودي فقال: أليست نفسا. أصل الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. نرجع إلى ما ذكره الناظم رحمه الله في أول بيانه لهذه الأمراض. نعم، قول: بسم الله الرحمن الرحيم، وها أنا أتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشافي، فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي لدي يذكر. نعم، قال رحمه الله: فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي يذكر. فبدأ لنا بآفة البخل، وهي آفة عظيمة من المهلكات التي تهلك الإنسان وتوبقه في دنياه وأخرى. ولا معنى لبداءته بالبخل إلا أنه رتب هذه الآفات على حروف المعجم كما تقدم معنا، لا يوجد معنى آخر. لأنه قد يستغرب ما وجه يعني أن يبدأ بالبخل. قلنا وجهه أنه رتبه على حروف المعجم فلا اعتراض عليه، فلا اعتراض عليه في هذا. فقال رحمه الله مشيرا إلى تعريف البخل بقوله: فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي يذكر. وقبل أن نتناول شرح هذا البيت نذكر تعريف البخل في اللغة والاصطلاح عموما، ثم من خلال ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. البخل في اللغة العربية هو ضد الكرم. قال: بخل الرجل يبخل بخلا وبخلا فهو بخيل، ويقال بخل أيضا، بخل بالضم، بخل يبخل فهو بخيل. ما معنى بخل الرجل؟ قالوا: بخل الرجل إذا منع السائل فضلا عنده، كان عنده فضل وسئل ذلك الفضل فمنعه، هذا البخل عند العرب، منع السائل فضلة عند أو فضلا عند المسؤول، يكون عنده شيء يمكن أن يعطيه إياه ولا يعطيه إياه، هذا هو البخل في اللغة العربية. وقالوا بخل يبخل بخلا وبخلا فهو بخيل، ويجمع على بخلاء وعلى بخال ويجمع جموعا كثيرة. ويقال أيضا بخل الرجل إذا صار البخل له سجية، نسأل الله السلامة والعافية، بخل كفقها وشرف، بخل فهو بخل يبخل فهو بخيل. ويقال أبخلته إذا وجدته بخيلا، أبخلت الرجل أي وجدته بخيلا. ومنه قول معمر بن معدي كرم: سألناكم يا بني سليم فما أبخلناكم، يعني سألناكم فما وجدناكم بخلاء فأعطيتم فكنتم كرماء من أهل السخاء. ويقال بخله إذا نسبه إلى البخل، كفسقه إذا نسبه إلى الفسق، كفره نسبه الكفر، هكذا هذا البخل في اللغة، فهو ضد الكرم في الجملة. في الاصطلاح ما معنى البخل؟ وهذا الذي يعني له تعريف كثيرة، له تعريف كثيرة البخل. قالوا: منع الامتناع من مال النفس، أو منع مال النفس يقال له بخل، ومنع مال الغير يقال له شح. وذكروا تعاريف كثيرة. الجاحظ رحمه الله كان يقول عن البخل بأنه منع المسترفد العطاء مع القدرة على رفده، يعني واحد يطلب منا رفدا فنمنعه ونحن نستطيع أن نعطيه. ذكروا تعاريف كثيرة للبخل، من أحسنها ما ذهب إليه الناظم رحمه الله ونحوه للإمام القرطبي وللإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، فقالوا: منع ما يجب شرعا أو مروءة، فكل شيء يجب بذله في الشرع أو في العرف فمنعه يعد بخلا، هذا هو البخل في الاصطلاح. الإمام القرطبي رحمه الله عرف البخل كما في تفسيره، عرف البخل المذموم شرعا بأنه امتناع العبد من بذل ما أوجب الله تعالى عليه، فقصره على منع البذل الواجب، فكل شيء يجب بذله الامتناع منه يعد بخلا. لكن التحقيق أن البخل أوسع من هذا، فليس منحصرا في منع الواجبات، بل يدخل في البخل أيضا منع ما يطعن منعه في المروءات. وهذا الذي ذهب إليه إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وغيره، بأن يقال بأن البخل هو الامتناع من بذل ما يجب بذله شرعا أو عرفا، فما يجب بذله في الشرع أو في العرف أو في العرف والعادة الامتناع منه يعد بخلا. ولكن قال لك: فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي يذكر. أقول لفظة مروءة أحسن، منع ما يجب شرعا أو مروءة، ما يجب بذله شرعا أو مروءة، هذا من أحسن التعريف وهو الذي اختاره الناظم رحمه الله. فالحاصل أن نقول في تعريف البخل اصطلاحا بأنه منع ما يجب بذله شرعا أو مروءة، فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل. قال لك: أنا فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي، لغة في الذي، يذكر، الذي يذكر من جملة الآفات والأمراض عند العلماء. فالآفات كثيرة يذكر منها البخل، تعرفه ذكره لك الناظم رحمه الله تعالى، وسوف يستقصي في بيان ما يجب، في بيان بعض ما يجب شرعا ومروءة. نعم. الواجب كالزكاة، الواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناتي. وإيش واضح؟ عجيب. فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناتي، يشير إلى بعض مما يجب البذل فيه بالشرع. فالواجب أي الشرعي، فالواجب الشرعي كالزكاة، الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا. فالزكاة واجبة، فالامتناع من أداء الزكاة بخل، هذا من البخل، بخل وأي بخل. قال لك: فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات، النفقات الواجبة، النفقة على الزوجة، هذا من النفقات الواجبة، وعاشروهن بالمعروف، ينفق ذو سعة من سعته، وأكل الآيات على المولود له رزقهن، وكسوتهن بالمعروف، نفق على الزوجة، نفق على الوالدين وبالوالدين إحسانا، نفق على الأولاد، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى آخر ما تقدم تقريره في دروس الفقه في باب النفقات، اللي يحضر معنا في دروس الفقه، انفق على الرقيق والدوابي لم يكن مرانا على الإيجاب إلى آخره. فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقة، فالامتناع من النفقة الواجبة هذا من البخل، كمن يمتنع من النفقة على أولاده أو على زوجته أو على والديه اللذين يجب عليه الإنفاق عليهما، وهكذا. فالنفقة الواجبة الامتناع منها معدود من البخل، هذا من البخل. فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناتي، حقوق الناس، حقوق الأموال، من مثلا الرحم، صلة الأرحام أو الديون، فالامتناع من أداء ذلك مع القدرة عليه معدود في جملة البخل. زيد. وفك نفس، فك النفس هذا من الواجبات، فك الأنفس المؤمنة المرتهنة مثلا عند العدو، أو مواساة المضطرين، مواساة هؤلاء معدود من جملة الفرائض والواجبات، وإن كان فرض كفاية وليس فرضا على العين. بالنسبة لي فك الأنفس، فك الأسير ونحوه، هذا أيضا من النفقات الواجبة. فهو أشار إلى بعض من الصور التي يكون بذل المال فيها واجب. قال لك: وفك نفسي، واضح، وليست منحصرة فيما ذكر. قال لك: وفك نفس، ومثال الآخري، مثال الآخري أي مثال ما يجب مروءة، مثال ما يجب مروءة، لا يجب شرعا، يجب بوصف المروءة. والمروءة معناها هي الإنسانية، أي الصفة التي يغدو بها المرء إنسانا كاملا، ما يكون عليه الإنسان من كمال في أخلاقه، في أفعاله وأقواله وأحواله وتصرفاته، هذه المروءة. المروءة هي الإنسانية، ما يكون عليه الإنسان من وصف يغدو به كاملا، كما أشار إلى هذا الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وكر بن زكري رحمه الله تلمساني أنها الأفعال أو الخصال الحميدة التي تكمل بها نفس المرء، جاي من المروءة، من مروء الشيء. قال لك: فمنع ما يجب، أو قال لك: فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناتي وفك نفسه، ومثال الآخر أي مثال ما يجب مروءة، ترك المضايقة في محقر، المضايقة في الأشياء الحقيرة، هذا من البخل، من الكرم أن لا يضايق الإنسان في شيء يسير، شيء حقير. ويضربون لذلك أمثلة كثيرة لا تدخل تحت العد أو الإحصاء. مثال: قالوا كمن وجبت عليه نفقة لأولاده، القاضي حكم عليه بنفقة ما، نفقة على أولاده، فإذا أزاد تمرة حسبهم عليه، قال: لا، هذا غاية في البخل، أنه يضايق في شيء حقير، في شيء زهيد، في شيء يسير، وجب عليه مثلا قدر من القمح فيحاسبهم على حفنة زائدة، هذا معدود من البخل، هذا من الشح العظيم. قال ومثال الآخرين ترك المضايقة في محقري، شيء حقير. فالمضايقة في الأمور الحقيرة بخل، نعم هو لا يجب عليه شرعا ويجوز له هذا شرعا، لكن يقبح به مروءة، يقبح به ويسيء إليه ويحط من قدره، واضح؟ وهذا باء، وهذا من البخل بلا شك. نعم، ترك المضايقة في محقري، وترك الاستقصاء فيه أحرى من جار أو قريب أو من أثرى. وترك الاستقصاء أي التقصي، هذا المضايقة هو التقصي في أخذ الحق، هذا منه قريب مما سبق. يقربون لذلك مثلا كمن اشترى من خباز خبزا فوجده ناقصا شيء يسير فيرده له، عندك النقص اليسير، هذا ليس من الكرم، هذا من البخل ومن الشح. إنسان يبيع شيئا فيزيد شيء يسير فيؤاخذ به، هذا قد يعد من البخل. أي ترك الاستقصاء، الكريم لا يستقصي حقه، يأخذ، فإذا نقص شيء لا يؤاخذ غيره به. قد روي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول ما استقصى كريم حقه قط، كريم لا يستقصى حقه، بل قد يغمص من حقه ولا يبالي بذلك. قال لك وترك الاستقصاء فيه أحرى، ويتأكد هذا ويكون من أشد البخل إذا كان من أقرب الناس، أن يستقصي الجار من جاره، أن يضايق الجار جاره، أو القريب قريبة، أو الإنسان الثري. فهناك أنواع من الناس يكون الاستقصاء منهم غاية في القبح، كالثري والغني، بعض الثري الأغنياء يدقق حتى في أمور يسيرة، أمور يسيرة حقيرة جدا، هذا يقبح به ويزري به ويحط من قدره. قال لك وترك الاستقصاء فيه أحرى، أشده وأقبحه من جارك، هذا لأنه جارك يحسن بك حسن معاملته، من جار أو قريب، قريب من أقاربك، رحم من رحمك، أو من أثرى بأن يكون ثريا من الأثرياء، لا يضيره في شيء، لا في قليل ولا في كثير، ذلك الشيء الحق. نعم. وفي الضيافة وما أو في الضيافة وما لم يحسني ذلك فيه كشراء كفني، أو في الضيافة، هذا أيضا معدود من البخل، كالاستقصاء من الضيف، هو ضيف فتعطيه حقه وتزاحمه، هذا من سوء الخلق ومن سوء الأدب ومن البخل أيضا. أو في الضيافة قال لك وما لم يحسني ذلك فيه، لا يحسن، ما لم يحسن فيه ذلك كشراء كفني، الاستقصاء في شراء الكفن، شعال تبيعه 100,000 105,000 لا 5,000 خلي لي 5,000، هذا من البخل ومن الشر، وش هي 5,000 أصلا، هذا شيء حقير مثلا. وشراء كفني هذه مصيبة موت، ليس الأوان أوان استقصاء، حتى لو كان الأمر يقتضي شيء من الاستقصاء، موت هذه مصيبة. فالوقوف مع الاستقصاء والمضايقة في هذا الباب في شراء الكفن، هذا يؤذن بشح وبحب للمال كبير. ذلك قال لك أنا في الضيافة وما لم يحسني ذلك فيه، لا يحسن، حيث لا يحسن الاستقصاء فالاستقصاء فيه بخل وشح من المستقصى. قال أو في الضيافة وما لم يحسني ذلك فيه كشراء كفني، الذي لا يحسن الاستقصاء. نعم. أو الضحية وشيء يشترى تريد أن تصرفه للفقراء، أو في الضحية أضحية شيء تفعله لله تبارك وتعالى، فأنت تستقصي في أمور حقيرة يسيرة، هذه قربة أنت ستتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فالاستقصاء والمضايقة والتضييق في أمر يسير، هذا من البخل. نعم. وفي الضحية وشيء يشترى تريد أن تصرفه للفقراء، أنت أصلا تريد أن تتصدق به، تريد أن تبذله لله رب العالمين سبحانه وتعالى، فما الذي ينقصك أن تزيد شيئا يسيرا؟ فالاستقصاء في شيء يسير إذا كان في أمر تبذوه لله، هذا علامة البخل والشح، تكون ستخرجه لله، وكأن لسان الحال لن أعطي لله إلا كذا، ولو زاد عليه يسير لن أعطيه، هذا بخل، تتعامل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال قال أريد أن تصرفه. إيه نعم في الضحية وشيء يشترى تريد أن تصرفه للفقراء. هذه بعض من الصور لا حصر لها، الصور التي يكون فيها التضييق أو الاستقصاء في أمور حقيرة. قال فمن يضايق، من المضايقة في حقه كالجار غير لائقه، هتك أستار المروءة كما قال أجلاء الهداة الحكماء. هذا قاعد استقصاء فيما توجبه المروءة، فيما يوجبه كمال النفس البشرية. قال لك فمن يضايق الذي مضايقته قبيحة، فمن يضايق من المضايقة في حقه كالجار غير لائقة. ما الذي صنعه ليضايق جاره أو قريبه أو ضايق في أمر يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى؟ من الذي فعل شيئا من هذه الأفعال الحقيرة الدنيئة؟ ما شأنه؟ قال لك فمن يضايق من المضايقة في حقه كالجار غير لائقة، هتك أستار المروءة كما، كأنه هتك أستار المروءة عن نفسه، فضح نفسه وعرض نفسه للثلب والعيب واللوم والنقص، وقد حط من قدره. قال هتك أستار المروءة كما قال أجلاء الهداة الحكماء من العلماء الراسخين المربين كالإمام ابن حامد الغزالي رحمه الله وغيره. قال لك هذا في هتك مروءته. قالوا والحفاظ أو صيانة المروءة أعظم وأجل من صيانة المال، صيانة المروءة أعظم وأجل من صيانة المال. واضح هذا؟ هذا باختصار ما يتعلق بتعريف البخل، وهو استقصى في ذكر بعض من صوره. ذكرنا بأن البخل آفة من أخطر الآفات وداء عياء، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء التحذير منه في آيات من كتاب الله وفي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن الآيات قوله سبحانه وتعالى الذين واصفا الكافرين ومن في معناهم الذين يبخلون ويبغون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فذكر الله تبارك وتعالى أن هذا البخل لا خير فيه بل هو شر يعود على صاحبه ويوبقه في الدنيا والآخرة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وقد جاء تفسيره في الحديث الذي في الصحيح أنه يمثل له شجاع، يمثل له ماله شجاعا أقرع، فيطوق به ويأخذ باليزمتين ويقول أنا مالك إلى آخر الحديث. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. كذلك ذكر الله جل جلاله أن البخل سبب في العقوبة الإلهية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فالشاهد في قوله سبحانه وتعالى أما من بخل واستغنى، من بخل واستغنى رأى نفسه غنيا وبخل بما لديه وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فذكر الله تبارك وتعالى خصلتين أو ثلاث خصال أوجبت تلك الخصال هلاك صاحبه، ومن بخل واستغنى هذا خصلة أو خصلتان هما متقاربتان ومتلازمتان أو قد لا تتلازمان يا أحياء، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولا فلاح للإنسان إلا بتزكية نفسه وتطهير قلبه من هذا الداء. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون، من وفق إلى أن يقي نفسه من شح هذه النفس البشرية. هذه بعض من الآيات، الآيات كثيرة. وأما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرة أيضا يحذر فيها عليه الصلاة والسلام من البخل، يحذر فيها من هذا المرض، من هذه العلة التي للأسف الشديد كثير من الناس عليل بها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. عجيب الشح، نعم، أهلك من كان قبلكم. وإن الشح، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذه حقيقة تاريخية ينبئنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، بل صارت حقيقة واقعية، بل كثير من الصراع العالمي مبني على داء البخل والشح والاستئثار بالثروات والاستبداد بها. ما الصراع العالمي كله على الثروات؟ صح، هي صراع عقيدة وصراع مبادئ وصراع حضارات، لكن على رأس ذلك هذه الثروات. يراد للمسلمين أن يكونوا في قبضة الكافرين، يراد الإبقاء على هذا التخلف في الدول المسلمة حتى تبقى السيادة والريادة والغلبة لأعداء الله تعالى من الكافرين، من المعسكرين الشرقي أو الغربي، تكون دائما تحت السيطرة. ومن أعظم ما يجنونه هذه الثروات، تكون ثروات متحكما فيها. فالبخ أهلك الأمم من قبلكم. طيب حرب العراق، صدام رحمه الله قال لك أسلحة دمار شامل، ما كان أسلحة دمار شامل هم يحزنون، مقصود الأكبر الذهب وتلك الثروات. تصور العسكر مع الذهب أخذوا تلك الغنائم العظيمة، هذا هو المقصود الأكبر. والناس في غفلة وفي جهالة ولا يزالون يحسنون الظن بأعداء الله تعالى من الكافرين. وعلى كل حال البحث السياسي هذا ما يحب الحديث عنه كثيرا، لكن أريد أن أوجه فنبين فقط ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماء. نعم، البخل والتعلق بالمال والاستئثار به، شهوة المال والتعلق به، هذا كله يؤدي إلى هذا. كم قتل أناس من أجل المال، كم فعل من الشر من أجل الاستبداد للثروات والتصرف فيه. أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نسأل الله السلامة والعافية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل، فلا يأمن البخل على نفسه أحد. علاش؟ على كل حال، حب المال والتعلق به وحب الاستئثار به هذا مجبول عليه الإنسان، مجبول عليه. قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة إلى آخره. الإنسان لربه لكنود، تحبون المال حبا جما. الآية الأخرى: الإنسان لربه لكنود إنه على ذلك شهيد وإنه لحب الخير لشديد. والخير المال في الآية، إنه لحب الخير، حبه شديد المال. فالإنسان مفطور على حب المال وعلى التعلق به، لكن المقصود أن يتقي الله في هذا الأمر. ولذلك الله تعالى قال: ومن يوقى شح نفسه، ما قالش يزيل شح نفسه. المقصود توقيه ومنعه وعدم طاعته. حديث وشح مطاع. أما إذا كان شحا معصيا أو كان شحا غير مطاع مغلوبا فلا بأس، هذا هو المقصود. كما جاء في الحديث المشهور الذي رواه الطبراني في الأوسط وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، شح مطاع. فمجرد الشح ليس مهلكا لأنه لا تسلم منه نفس بشرية، لكن الذم يكون بطاعة ذلك الشح والخضوع تحت أمره، فنمنع ما أوجب الله تبارك وتعالى أو ما تجبه الأخلاق الحميدة والآداب الحسنة والمروءات ومحاسن العادة. قال: شح المطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وش قلت؟ إعجاب كل ذي رأي، هذا في رواية، هذا رواية طبعاً، إعجاب المرء بنفسه. فكان صلى الله عليه وسلم وهو من هو يستعيذ بالله من البخل، يستعيذ بالله منه، كما في صحيح مسلم من حديث أنس كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل، من البخل والكسل وأرض للعمر وفتنة القبر وفتنة المحيا والممات. هذا في صحيح مسلم. جاء في أحاديث أخرى: وما يعذ بك من هم ولا حزن، وعذ بك من العجز والكسل، وعذ بك من الجبن والبخل، وعذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حديث أبي أمامة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل، يستعيذ الله يدعو أن يعصمه الله تبارك وتعالى من داء البخل والتعلق بالمال، فهو شيء عظيم. من الأحاديث الواردة في البخل أيضا المنفرة عنه المحذرة منه ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الإنسان، سبحان الله، شر ما في الإنسان شح هالع وجبن خالع. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. شر ما في النفس، شر ما توصف به النفس في ظاهرها، لأن البخل يظهر، تظهر ثماره على أصحابها، على صاحبه عفوا. قال: شر ما في الإنسان شح هالع، والهلع شدة الفزع، يعني شح يصل بصاحبه إلى حد الفزع، حيث يخاف الفقر، يخاف أن يفتقر. هذا شأن كثير من الناس، سيأتينا أنه من الأمراض خوف الفقر، رداء طمع خوف الفقر. يقول لك: وأصل خوف الفقر سوء الظن به تعالى والدوافي الحسنى. سوء الظن بالله يعني. من أعظم أسباب خوف الفقر سوء الظن بالله تبارك وتعالى. قال: فقال شح هالع وجبن خالع، جبن ينخلع له صاحبه، يخاف على نفسه. من أحاديث أيضا ما رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث مخيف في الحقيقة، قال عليه الصلاة والسلام عن: لا يجتمع شح أو بخل وإيمان في إيمان أو في قلب عبد أبدا، لا يجتمع. الإيمان يعني كماله بلا شك، وإلا أصله موجود، يعني لا يجتمع في قلب المؤمن كمال الإيمان والشح. لا يمكن أن يكون الإنسان المسلم كامل الإيمان وهو شح أبدا، لا يكون هذا. فالبخل والشح أمارة، وأي أمارة على ضعف إيمان صاحبه، ضعف الإيمان، هذا إيمانه ضعيف، أن لو قوي إيمانه لجاد ولا أنفق في سبيل الله عز وجل. قال في الحديث: لخصلتان لا تجتمع، عفوا، قال: لا يجتمعان، أو الإيمان والشح لا يجتمعان في قلب عبد أبدا. جاء حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في قلب المؤمن، الشح أو البخل وسوء الخلق. وسوء الخلق، أن يكون سيء الأخلاق، خلقه كل سيئة، وشحيح، هذا لا يجتمع. أيضا من الأحاديث المنفرة والمحذرة من البخل قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. البخيل لا يدخل الجنة، فالبخيل الجواد قريب من الله، قريب من الجنة، في جنة الله سبحانه وتعالى. البخيل بعيد عن الله سبحانه، بعيد عن الجنة. وجاءت بعض الأحاديث فيها ضعف، منها: والله لا يجاور فيها بخيل أبدا الجنة. يكون بخيل لا يدخل هذه الجنة، فلا يدخل الجنة بخيل، فهو يوجب النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه بعض من الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يتعلق بالبخل. نعم. كمن يؤدي الواجبات دون طيبة نفس أو يؤم الدون. أي أيضا من علامات البخل أداء الواجبات من غير طيبة نفس بتثاقل، هذه أمارة البخيل، أن يؤدي الواجب عليه ونفسه بذلك ثقيلة. ولذلك قال أهل التحقيق: إنه لا يبرأ من البخل من أدى الحق الواجب. أداء الواجب لا يبرأ به الإنسان من البخل، يبرأ من داء البخل إذا أداه حيث ينبغي له أداؤه من غير ثقل في نفسه، يعني عدم البخل في أن يبذل الإنسان المال حيث ينبغي بذله شرعا وعقلا من غير ثقل من غير ضجر من غير ألم، هذا حق. فمن بقي فيه شيء من ذلك بقي فيه قدر من البخل ومن التعلق بالمال. قال لك من يؤدي الواجبات دون طيبة نفسه أو طيبة نفسه، نفسه غير طيبة به، أو يأم الدون، يأم أن يقصد الدون، يعني الدون ما يقابل ما هو أفضل، الدون أي الحقير الدنيء، يأم الدنيء في النفقة، عنده مال جيد حسن وحقير فيتخير يبقى ويتيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. حين تتصدق عليك أن تختار من الصدقة أنفسها وأفضلها وأغلاها عند أهلها، هذا دليل كمال الإيمان ودليل الصدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى وأنك صادق فيما تفعل. خير ومن شواهد هذا قصة قابيل وهابيل. هابيل قدم كبشا، قدم قربانا لله تبارك وتعالى، خرج قدم هذا حزمة نعم سنبلة، قالوا سنبلة، بعضهم قدم حزمة حطب أو شعير أو شيء، مهم شيء حقيقي ليس بشيء. فلا عجب أن يتقبل الله من الصادق، أن يتقبل الله من المعظم لحرماته وشعائره. تعرفوا قصة قابيل وهابيل في القرآن، واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أو يأم الدون يقصد الدنيء في النفق، هذه أمارة البخل. الإمام نقول إيش قال بعد، وأصله هذا سببه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، له كتب كثيرة أنفعها كتاب الأربعين، تكلم عن البخل فيه بكلام عجيب بديع يلخص لنا فيه حقيقة البخل، حقيقة البخل. فحاصل ما ذكره رحمه الله تعالى أن المال، وقال بأن المال خلق لفائدة، هذا المال خلق لفائدة لأجلها يمسك، إمساك المال فيه فائدة لأجلها يمسك، وفي بذله أيضا فائدة، هذا نص كلامه، في إمساك المال فائدة وفي بذله فائدة. قال لك فمهما ظهر أن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك وثقل عليه البذل كان بخيلا محبا للمال. مش تعرف أمارة ذلك الإنسان، المال هذا خلقه الله تعالى لفائدة بلا شك، ففي إمساكه فائدة كما أن في بذله فائدة، كيف تعرف أنك بخيل؟ أمارة الوجود البخل من نفسك. قال فمهما أو متى ما ظهر، وقال لفظ مهما يعني مهما ظهر أو بدا أن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك ومع ذلك أمسك وثقل عليه البذل قال فهو بخيل محب للمال. يعني أنت كتكون في مقام عندك مال، عندك فضل مال مثلا، ثم تسأل هذا المال كي تعطيه لكي تتصدق به لكي تقرضه وهكذا، فتتنظر أنت بحاجة إليه مال، تنظر في فائدة إمساكه وفي فائدة بذله، فائدة بذله شيء عظيم من حسن المروءة، فيه تحصيل الأجر عند الله تبارك وتعالى، فيه مواساة الفقراء والمساكين، معاني عظيمة عند الله. طيب إمساكه إذا لم يكن في فائدة، ليس فيه إلا التوسع في المآكل والمشارب والملذات، فإذا كان الواقع هذا، فإذا كان هذا هو الواقع، فتثاقلك في البذل أمارة بخلك، أنك بخيل محب للمال. أما إذا كانت فائدة الإمساك أعظم، عندك حاجات، عندك واجبات، نفقات واجبة، عندك مريض ستنفق عليه، ليس لديك ما يكفيك بقية شهر، ليس من البخل في شيء، واضح. وضرب لذلك مثلا، فإذا سئل شيئا فظهرت له فائدة المروءة، الحفاظ على المروءات ومواساة الفقراء والمساكين وذوي الحاجات في مقابل التمتع في المأكل والشرب، لا فائدة من إمساكه إلا التمتع به، قال فإذا تثاقل فهذا هو أمارة البخل. ثم استقصى وتوسع بذكر كلام عجيب، مما أشار إليه في هذا الباب أنه قد يبلغ البخل بصاحبه ألا يميز بين أعظم الفائدتين. قال لك وهذا غاية في الشح، يصير ما يعرف لا يميز أيهما أعظم وأيهما أرجح، لا يميز أيهما أرجح وأيهما أعظم. قال لك هذا من في غاية من البخل، أنه خلاص حول المال أعمى أعمى بصيرته، فلا يميز ولا يفرق. ثم أشار إلى هذه المسألة الأخيرة، وقد أشار إليها الناظم رحمه الله، أن البذل أو أن أداء الواجب لا يكفي في البراءة من البخل. فإذا كان الإنسان يؤدي واجبا مع ثقل يجده في بذل ذلك المال فهو بخل، فيه ما فيه من معاني البخل، فيه قدر من البخل، ليس فيه البخل بأكمله. فلا يبرأ الإنسان من البخل حتى يسلم من الثقل أو التثاقل عند البذل، حتى يسلم من هذا، يؤدي الواجب عليه من غير تثاقل من غير ألم يجده في نفسه. فإذا سلمت نفسه من ذلك كان ذلك أمارة عدم البخل والسلامة منه. ولذلك المسلم المؤمن يجب أو ينبغي له أن يبذل حيث، يعني يجب عليه أن يبذل حيث وجب عليه البذل أو حيث حسن منه البذل شرعا وعقلا، ولا يتأخر عن هذا. فإذا تثاقل أو وجد ألما كان ذلك أمارة البخل. وأصله حب الدنا لذاتها ولتنال النفس من لذاتها، أنا يشير إلى السبب الحامل على البذل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.